يا دنيا ظلمتيني شدت وياي من عدهم حرمتيني لا صاحبي وافيني ولا محبوبك حلبي جفن عيني لا صاحبي وافيني ولا محبوبك حلبي جفن عيني ما جبتيني غير جروح غير هموم على ذلة جبرتيني شكلي حتى الزين مو زين صدق لا كذب تحجين يا الدنيا يا الدنيا جفن عيني يا الدنيا اللي ظلمتيني يا ليل اللي قضيت دموع